بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة، نسأل الله من فضله، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. فكل هذه الفضائل إنما يعطاها العبد عندما يجلس في بيت من بيوت الله ويتدارس شيئا مما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل واحد منا يا معاشر الإخوان لا يريد أن يذكره الله عز وجل في من عنده؟ عندما يذكرنا واحد من الناس فلا شك أن هذا يفرحنا، فكيف إذا كان الذاكر لك هو الله سبحانه وتعالى؟ يذكرك الرب عز وجل عندما تذكره، يذكرك في ملأه الأعلى عند ملائكتك. هل واحد منا لا يريد أن تتنزل عليه الرحمة وتغشاه؟ لا شك كل واحد منا يريد ذلك. فعندما يجلس الإنسان في مجالس الذكر ومجالس العلم فإن الرحمة تتنزل عليه حتى تغشاه، نسأل الله من فضله. هل واحد منا يا معاشر الإخوان لا يريد أن يطمئن قلبه وأن يرتاح ضميره وأن يهدأ باله؟ لا شك كل واحد منا يريد ذلك. فمن أراد ذلك فعليه بمجالس العلم ومجالس الذكر التي تتنزل فيها الرحمة والتي يتنزل فيها الطمأنينة على الجالسين، نسأل الله من فضله. وليس هذا فقط يا معاشر الإخوان، بل ثبت في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي نعامة عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم وهم جالسين يذكرون الرب عز وجل، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لما استحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني بأن الله عز وجل يباهي بكم ملائكة. نسأل الله من فضله. في هذا المجلس الواحد فقط الله عز وجل يباهي بهؤلاء الجالسين ملائكته الذين لا يعصون ربهم عز وجل ما أمر، والذين هم دائما في طاعة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يباهي الرب عز وجل بهؤلاء الجالسين الملائكة. وليس هذا فقط يا معاشر الإخوان، بل ثبت في الصحيحين من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، ثلاثة من الناس، فأما واحد منهم فزاحم حتى جلس في فرجة في الحلقة، وأما الثاني فاستحى فجلس من بعد الحلقة، وأما الثالث فذهب. فبعد انتهاء هذا المجلس قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم عن قصة الثلاثة النفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي زاحم حتى جلس في فرجة في وسط الحلقة فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه. يا معاشر الأخوان، هل واحد منا لا يريد أن يؤويه الله عز وجل إليه؟ الله سبحانه وتعالى يؤويه، الله عز وجل يؤويك يا ابن آدم إذا جلست في مجالس الذكر ومجالس العلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما هذا الذي زاحم وجلس في الفرجة هذه وسط الحلقة فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الذي استحى فهذا استحى من الله فاستحى الله منه، نسأل الله من فضله. وانتبهوا للثالث، عافانا الله وإياكم من الثالث، هذا أعرض فأعرض الله عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يريد واحد منا أن يعرض الرب عز وجل عنه؟ الآن لو الواحد منا يعرض عنه والده مثلا أو والدته مثلا أو أخوه الكبير مثلا لأثر هذا في نفسه، فكيف إذا كان المعرض الرب عز وجل؟ عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول يا معاشر الإخوان عليكم بمجالس الذكر ومجالس العلم، المجالس التي كان يحرص عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن موسى عليه السلام كان جالسا في ملأ من بني إسرائيل. موسى كليم الرحمن، موسى بن عمران كان جالس في ملأ من بني إسرائيل، فجاء رجل من الناس وقال يا نبي الله هل تعلم أن أحدا أعلم منك؟ ما قال أكثر من مال أو ولد أو جاه أو منصب، لا هذه التي نحرص عليها، لا، وإنما قال له هل تعلم أن أحد أعلم منك؟ هذا محل التفاخر، إذا كان هناك محل التفاخر فهو هذا. ولذلك الرب عز وجل ماذا يقول في محكم التنزيل؟ يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفع عند الله عز وجل ليس بكثرة الأموال والأولاد، وإنما الرفع عند الرب عز وجل بالعلم وبالإيمان. كلما كنت يا عبد الله أكثر اتصال بالعلم وأكثر اتصال بالإيمان، كلما كنت أعلى عند الله وأرفع مرتبة وأعلى درجة عند الرب سبحانه وتعالى. وإذا كان الرب عز وجل يقول لي أفضل الخلق، يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إذا ما بالك بغيره؟ إذا كان الله عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم يعني تعلم، إذا ما بالك بغيره؟ ويقول له أيضا وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، ما بالك إذا بغيره؟ ولذلك هذا الرجل سأل موسى عليه السلام قال يا نبي الله هل تعلم أن هناك أحد أعلم منك؟ قال لا. فعاتب الله عز وجل عليه لأنه لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه بلى عبدنا الخضر عنده علم ليس موجودا عندك، وفي رواية هو أعلم منك. فهل موسى الذي كلمه رب عز وجل بدون واسطة، موسى كليم الرحمن كلم الله عز وجل بدون واسطة، والوحي يتنزل عليه في الصباح والمساء، العلم يتنزل عليه في الصباح والمساء، هل جلس عندما سمع أن هناك رجلا أعلم منه هل جلس في مكانه كما نجلس نحن؟ لا، ما جلس في مكانه، وإنما شد الرحال سافر إلى هذا الرجل الذي عنده علم ليس موجودا عند موسى عليه السلام، كما قص الله عز وجل علينا قصة في سورة الكهف. أنزل الله عز وجل القرآن يتلى إلى يوم الدين في قصة موسى عليه السلام في هذه المسألة، وكما في هذا الحديث الصحيح. فأقول يا معاشر الإخوة مجالس العلم هي مجالس الأنبياء، مجالس العلم هي مجالس الملائكة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي مسلم هذا في البخاري، وفي مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن هناك ملائكة سياحة فضلا تبحث عن مجالس العلم، مجالس الذكر. هذه الملائكة ليس لها عمل إلا البحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا ناسا يدخلون ربهم عز وجل قالوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى ما تطلبون، فيأتون يجلسون عند هؤلاء الجالسين، ثم بعد انتهاء هذا المجلس يصعدون إلى الرب عز وجل فيسألهم سبحانه وتعالى وهو أعلم، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، فيسألهم عز وجل فيقول تركتم عبادي يسألونني ماذا ويستعيذون بي من ماذا؟ فتقول الملائكة يا ربي تركناهم وهم يسألونك الجنة. هذه غاية كل مؤمن، وهم يستعيذون بك من النار. فانظروا إلى رد الجبار، ماذا يقول الله عز وجل؟ أشهدكم أني قد أعطيتم ما سألوا وأمنتم مما خافوا، نسأل الله من فضله. بهذا المجلس الواحد فقط الله عز وجل يعطيهم ما سألوا وهو الجنة، ويؤمنهم مما خافوا منه وهو النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. فعلينا أن نحرص يا معاشر الإخوان على مجالس العلم ومجالس الذكر، المجالس التي تحفها الملائكة، المجالس التي تتنزل فيها الرحمة كما تقدم. وقد ثبت في صحيح البخاري معلقا أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان أبوه أيضا صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بأن الله عز وجل كلم والد جابر الذي هو عبد الله بن عمرو بن حرام، كلمه كفاحا بعدما قتل شهيدا نسأل الله من فضله في غزوة أحد في الليلة التي سبقت الغزوة، نادى جابر ابنه، نادى عفوا عبد الله بن عمرو بن حرام ابنه جابر، وقال يا بني أنا أظن أني مقتول في هذه المعركة وأوصيك بأخواتك. كان والد جابر ما عنده إلا ابنه جابر وبنات له ستة أو سبعة أو قريب من ذلك، فقال أوصيك بأخواتك، فكان أول قتيل في غزوة أحد. فأخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل كلم كفاحا في جنته نسأل الله من فضله. هذا جابر بن عبد الله شد الرحال أي سافر لمسافة شهر كامل إلى بلاد مصر، فيما سبق السفر يحتاج إلى زمن وإلى وقت، وكان يسافر إلى مصر مسافة شهر كامل تقريبا، أو عفوا في مدة شهر كامل. فسافر مسافة شهر كامل لأن أحد الصحابة وكان نازلا آنذاك في مصر عنده حديث ليس موجودا عنده، أو عنده حديث أراد أن يتذاكر معه في هذا الحديث من أجل حديث واحد فقط. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ما رأى عمر سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، لأن الله عز وجل قد آتاه اليقين وقد آتاه الإيمان وقد آتاه العلم، حتى الشيطان يئس منه نسأل الله من فضله. الشيطان الذي يتلاعب الآن كثير من الناس عافانا الله وإياكم قد يئس من عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فعمر ماذا يقول رضي الله تعالى عنه؟ يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تكونوا سادفة شغلوا. وفي الحقيقة أن العلم ليس خاصا بالصغار دون الكبار، وليس خاصا بالذكور دون الإناث، وإنما هو لكل الناس. وقد تفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم في كبرهم وهم كبار، وقد ثبت في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو من العشرة المبشرين في الجنة نسأل الله من فضله، الذي بشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة قبل وفاته، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه النسائي وغيره، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة إلى آخر العشرة، قال في الجنة، فمنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ثبت أقول عنه في صحيح البخاري أنه في عهد عمر كان يتعلم على ابن عباس قراءة القرآن. أيهم أفضل؟ لا شك عبد الرحمن بن عوف أفضل من ابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف أكبر من ابن عباس، لكن هذا ما منعه أن يتعلم القرآن على يدي شاب وهو عبد الله بن العباس، وقد كان عبد الرحمن شيخا كبيرا. فأقول أن العلم ليس خاصا بالصغار دون الكبار أو بالذكور دون الإناث، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن الأصبهاني عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قد غلبونا رجال على مجلسك فاجعل لنا يوما تأتينا فيه. هؤلاء النساء يا معاشر الأخوة ليس رجال، هؤلاء النساء قالوا قد غلبونا على مجلسك رجال فاجعل لنا يوما تأتينا فيه. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري أن أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتفق مع رجل من الأنصار، اتفق معه على أنه ينزل يوم عند الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل الأنصار في اليوم الآخر بسبب انشغالهم في متطلبات الدنيا. قال عمر بن الخطاب أنا أنزل يوم وأنت تذهب إلى العمل وأتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أخبرك بما تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أنت تنزل في اليوم الثاني وتتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام وتخبرني بما تعلمت. فهكذا كان حوثهم رضي الله تعالى عنهم على العلم، وكيف ما يحرصون، ولا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بالعلم، ما يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بالعلم. ولذلك يقول الله عز وجل كما تقدم يقول لأفضل الخلق يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث الوليد بن مسلم عن عمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله من فضله. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وانتبهوا يا معاشر الإخوان إلى هذا القيد، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. ومع الأسف الشديد أن كثير من الناس اليوم لا يعرف معنى هذه الكلمة وينقضها بأعماله أو باعتقاداته أو بأقواله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وصل الجهل بكثير من الناس اليوم إلى أنك لو سألت أين ربه الذي يعبده لقال والعياذ بالله في كل مكان. وهذا ترى كفر يا معاشر الأخوان، ترى هذا كفر، ليس هذا إيمان أو إسلام أو معصية، بل هذا كفر بالله والعياذ بالله. من أقيمت عليه الحجة وأبى بأن الله في كل مكان فقد كفر بالله العظيم، لأن الله عز وجل ليس في كل مكان كما أخبر هو عن نفسه. فأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم إني متوفيك ورافعك إلي. إليه تعرج الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه. فالله عز وجل مستوى على عرشه، عال على خلقه في سماء سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أتى بجارية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتأكد أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام هل هي مؤمنة أو ليست بمؤمنة، فقال لها أين الله؟ هل نحن سألنا أنفسنا يا معاشر الأخوان؟ هل نحن علمنا أبناءنا ونساءنا؟ قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نسأل الله من فضله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهدت الله عز وجل بالكمال المطلق، وشهدت للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه هو رسول الله المبعوث إلى الخلق، وهذا مقتضى الشهادتين. فأقول يا معاشر أخوان، وصل الجهل بكثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم، وصل به إلى أنه لا يدري أين ربه الذي يعبده. ولا شك أن هذا جهل عظيم، لا شك أن هذا جهل عظيم، ينبغي على المسلم أن يتنزه ويترفع عنه. وصل بكثير من المسلمين اليوم إلى أنه يقع في الشرك من حيث لا يدري، إما أن يحلف بغير الله وهذا شرك بالله. بعض الناس يحلف بأبيه، بعض الناس يحلف بأولاده، بعض النساء تحلف أيضا بأبنائها، بعض الرجال يحلف حتى بإبله بحيوانات أو بهائم. أليس هذا موجودا عند بعض الناس؟ بعض الناس يحلفون حتى بالإبل. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسل رجل ينادي بالناس إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فالحلف لا يكون إلا بالله وحده لا شريك له. بعض الناس يحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ما يجوز، شرك بالله. بعض الناس يحلف بالأمانة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بالأمانة فليس منا. بعض الناس يحلف بالذمة وهذا أيضا شرك ولا يجوز، وإنما الحلف يكون بالله وحده لا شريك له. بعض الناس يا معاشر الإخوان يذهب إلى الكهان والعرافين والصحراء الذين هم في بلاد الأردن أو في سوريا أو في العراق أو في المغرب أو في عمان أو في غيرها من البلدان، يذهب إلى الكهان والعرافين ويسألهم ويصدقهم بما يقولون، وهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عوف بن أبي جميل الأعرابي عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أتى إلى كاهن أو عراف فسألوا عن شيء فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل أحد منا يريد أن يكفر بما أنزل على الرسول؟ معاذ الله. فبعض الناس بجهلهم يذهب إلى الكهان والعرافين ويسألهم ويصدقهم. وبعض الناس ليس هذا فقط يا معاشر الإخوان، بل عندما يقولون له اذبح خروفا أسود أو ديكا أسود أو كذا أو كذا يوافق ويفعل، وهذا كفر آخر عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد ثبت في كتاب الزهد الإمام أحمد رحمه الله من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن هناك كان صنم وكان حول هذا الصنم سدنة. ومع الأسف الشديد ما أكثر الأصنام في بلاد الإسلام حتى وصل بكثير من المسلمين إلى أنه يدخل هذه الأصنام في المساجد، عافانا الله وإياكم من ذلك. كيف ذلك؟ يبني المساجد على القبور ويأتي الناس إلى هذه القبور ويدعون الأموات ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم كما يفعل بعض الجهال في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي ويطوف حول القبر، هذا كفر بالله. أو يأتي ويكتب كتابه: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ارحمني، يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارزقني المال الأولاد، وهذا كفر بالله. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أعطانا الله وإياكم من ذلك. يا معاشر الإخوان، قد حدث من أكثر من شخص أنه في مدينة تبوك في خارج هالمدينة أن الناس عبدوا الأشجار. هذا ليس في عهد أبي جهل وأبي لهب، بل هذا في عهدنا الآن، أعطانا الله وإياكم من ذلك. هذا هو دين الجاهلية، هذا هو دين الجاهلية، الجاهلية بعينه. وعندما بلغت السلطات المسؤولة قاموا جزاهم الله خيرا بقطع هذه الأشجار، لكن رجع الناس إلى عبادتهم. كيف يعبدون؟ هل يصلون يسجدون؟ يذبحون. والذبح عبادة ولا مو عبادة؟ لا شك أن الذبح عبادة. ولذلك الله عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: فصلي لربك وانحر. فصلي لله وانحر أيضا لله. ويقول أيضا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا فقط لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمرنا الله عز وجل أن نخلص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا التوحيد الإرادة الطلبي، هذا هو التوحيد الإرادة الطلبي الذي هو متفرع من التوحيد العلمي الخبري. فأقول ما أكثر الأوثان والأصنام في بلاد الإسلام مع الأسف الشديد. قبر البدوي صنم في بلاد مصر، قبر البدوي صنم من الأصنام الكبار، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد سألت أحد الإخوان الذين هو من المدينة التي فيها هذا الصنم، فقلت له: كم يأتي في ما يسمى بعيد ميلاد البدوي؟ قلت له: هل يأتي 100,000؟ قال: أكثر من 100,000، عافانا الله وإياكم من ذلك. يأتون ويذبحون وينذرون ويطوفون ويتمسحون بالجدران ويقبلون العتبات، وكل هذا من الكفر والشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. حتى قال رجل من الكفار، عافانا الله وإياكم، قال: لا تدخل ذرة إلى بلاد مصر إلا بإذن البدوي، وهذا كفر، ما في خروج عن ملة الإسلام. وليس هذا في مصر، بل في بلاد السودان في قبر المهدي والعيدروس، عفوا، في قبر المهدي والكباشي في بلاد السودان، وفي بلاد الأردن أيضا في القبور في المساجد المبنية أو القبور المبنية على قبر زيد بن الخطاب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم جميعا، في قبر زيد بن ثابت، عفوا، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، مبنية عليهم قبور ومساجد. وفي دمشق الشام في الجامع الأموي يزعم أن هناك قبر زكريا أو يحيى، وكذلك أيضا في مدينة حمص في قبر مزعوم أنه لخالد بن الوليد، وخالد بن الوليد إنما توفي في المدينة وليس في بلاد الشام. لكن ليس الشام، الشام في بناء المسجد عليه وبإتيان الناس إليه وذبحهم عنده. والرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري، تقول وهو في مرض الموت عندما نزل به، أي نزل به الموت، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنع. والآن أكبر المساجد المبنية على القبور، عافانا الله وإياكم من ذلك، في بلاد الإسلام. في بلاد العراق أيضا القبو المزعوم أنه لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أو القبو المزعوم أنه للحسين رضي الله تعالى عنه، أو القبو المزعوم أنه للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، أو طلحة بن عبيد الله، أو قبر أبي حنيفة وغيرها من القبور المنتشرة في بلاد الإسلام. وكل هذه أصنام، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. وكيف يجعل وثنا؟ كما تقدم، بالطواف عنده، بالذبح عنده، بالنذر له، بالتمسح بالقبر وما شابه ذلك. ووالله أني رأيت بعيني رجلا يتمسح بجدران المسجد الحرام بالأبواب. هذا شرك بالله. ثبت في جامع الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليث قال: كنا ونحن حدثاء عهد بإسلام، خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمررنا بسدرة كان المشركون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهن يرجون منها البركة، فقلنا: يا رسول اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. هذه المقالة قالها بعض من كان حديث عهد بإسلام، يعني الآن أسلم، توه أسلم. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عافانا الله وإياكم من ذلك. فالآن كثير من الناس يجعل هذه الأوثان والقبور هي محل الصلاة ومحل العبادة ومحل الذكر ومحل النذر وما شابه ذلك. فأرجع إلى ما كنت أتحدث عنه في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه كان هناك صنم وكان عنده سدنة طواغيت يمنعون الناس من المرور إلا بعد التقرب لهذا الصنم، فمر به رجلان من الناس فقيل لأحدهما: قرب لي هذا الصنم، قرب لي هذا الولي. فقال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. عفوا، قال لا أقرب لغير الله. فقتل فدخل الجنة. قال: ما كنت لأقرب لغير الله. فقتل فدخل الجنة، نسأل الله من فضله. وأما الثاني فقال له: قرب ولو ذباب. قال: ما عندي. قالوا: قرب ولو ذباب. فقرب ذبابا فدخل النار. عافانا الله وإياكم من ذلك. فكيف الآن من يأتي للكهان والعرافين ويقولوا له: اذبح ديكا أو اذبح خروفا أو اذبح كذا وكذا، ثم يقوم المسكين ويذبح والعياذ بالله، ويذبح للجن، وبالتالي والعياذ بالله يكفر بالله العظيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. أو بعض الناس إذا نزل في بيت جديد ذبح للجن، ذبح للجن وجعل الدم على الجدران، على جدران البيت، وهذا كله من الشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالذبح لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. بعض الناس يعلق التمائم الآن، أو كثير من الناس يعلقون التمائم. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي منصور عن دخيل المصري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن وفد من العرب كانوا 10 جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبايعونه على الإسلام، فبايع 9 منهم وأعرض عن 10. قالوا: يا رسول الله، لماذا ما بايعت 10 وقد جاء لكي يسلم؟ قال: إنه معلق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. ثم عندما قطعت منه قام عليه الصلاة والسلام بعد قطعها منه قام وبايع. وما أكثر الآن التمام التي يعلقها الناس، يعلق التميمة على رقبته، أو يضعها في عضده، أو يعلقها على أطفالها الصغار وما شابه ذلك. واعلموا يا معاشر إخوان أنه من جملة التمائم ما تلبسه النساء من القلائد الذهبية ثم يكون في نهايتها مصحف، هذا ترى من جملة التمائم. وما يفعله بعض النساء عندما تريد أن تدوم طفلها تدع المصحف بجانب الطفل على الوسادة، هذا من جملة التمائم. ومن جملة التمائم من يضع قل هو الله أحد في بيته يرجو البركة، يزين يشتري قطعة مكتوب عليها قل هو الله أحد بخط جميل ثم يعلقها في بيته يرجو البركة، هذا من جملة التمائم التي لا تجوز. وكم من شخص يفعلها، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكل هذا ما ينافي التوحيد الإرادي الطلبي، وبالتالي هو أيضا منافي للتوحيد العلمي الخبري. كذلك أيضا يا معاشر إخوان تعظيم الكفار، عافانا الله وإياكم من ذلك، هذا أيضا ما ينافي التوحيد، هذا أيضا مما ينافي التوحيد. وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآن مع الأسف الشديد كثير من المسلمين ينادي الكفار بماذا؟ يناديهم بماذا؟ يناديهم بكلمة يا سيد ويا مستر، يا مستر ويا سيد. ترى هذه الكلمة تسقط الرب وهو في السماء، كبيرة من كبار الذنوب. هذه الكلمة كبيرة من كبار الذنوب عندما تطلق على إنسان كافر. والدليل على هذا ما رواه النسائي من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قلتم المنافق يا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. أحد يريد أن يسقط ربه؟ ما أحد يريد أن يسقط ربه. إذا تعلم حتى لا تقع في الخطأ وأنت لا تدري. فمع الأسف أن كثير من المسلمين اليوم ينادي الكفار يا سيد يا مستر وما شابه هذه العبارات التي فيها تعظيم، وهذا لا يجوز. نادى قل يا رجل، قل يا مهندس، يا طبيب، ولا تنادي يا مستر ويا سيد، لأن لفظ السيادة هذا غاية في المدح وغاية في الإكرام، فلا تطلقها على أمثال هؤلاء الكفار أو الفجار. وأيضا من ذلك أن بعض المسلمين ينادي بعض الكفار يا صديق ويا صديق، ما يناديه إلا يا صديق. هذا كثير ولا مو كثير عند الناس؟ هذا كثير عند الناس، يا صديق يا صديق، وهذا لا يجوز. وليس هناك مصادقة بين المسلم والكافر، ليس هناك مصادقة بين المسلم والكافر. والصداقة مأخوذة من الصدق في المودة. والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فكيف ينادي يا صديق؟ والصديق مأخوذ من الصداقة، مأخوذ من الصدق في المودة والمحبة. فهذه لا تجوز هذه العبارة يا معاشر الإخوان. الآن بعض الناس إذا أراد أن يشكو رجل من الناس قال لك خالص شكري، هذه عبارة شكرية ما تجوز. لماذا؟ لأن الشكر عبادة من العبادات العظيمة، وخالص الشكر أي لبه وأعلى، فلب الشكر وأعلى لا تجعله للمخلوق وإنما اجعل الخالق سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا كتب إلى رجل رسالة يقول لك كامل تقديري، كامل التقدير، لا يجوز أن تجعل المخلوق وإنما اجعل لله سبحانه وتعالى. ثبت في كتاب الأدب المفرد البخاري من حديث الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. قال: جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. الآن كثير من الناس يقول هذا من الله ومنك، أنا بالله وبك، هذا من الله ومنك وما شابه هذه الكلمة، وهذه لا تجوز يا معاشر الإخوة. هذه لا، بل عليك أن تقول: ما شاء الله ثم شئت، وهذا من الله ثم منك، وأنا بالله ثم بك. لا بد أن تأتي بحرف ثم. وبعض الناس يقول: أنا متوكل على الله وعليه. هذه ما تجوز حتى لو قلت ثم. بعض الناس يقول: متوكل على الله ثم عليه. هذه أيضا ما تجوز، لأن التوكل عبادة والعبادة لله وحده لا شريك له. وأما في غير العبادة فلا بأس أن تقول: ما شاء الله ثم شئت، وهذا من الله ثم منك وما شابه ذلك. وأما التوكل فهذه عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. الآن بعض الناس يقول بلعون، يقول بلعون، هذا ما يجوز. ترى هذا ما يجوز وهذا منتشر عند الناس. فأقول يا معاشر الإخوان: انتبهوا للعبارات التي تطلقونها، وهذه العبارات قد تخرج الإنسان من الإسلام من حيث لا يدري ولا يشعر، من حيث لا يدري ولا يشعر. إذن ما الواجب على المسلم عندئذ؟ الواجب على المسلم أن يتعلم ويعمل، هذا هو الواجب على المسلم. وكما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من العلم، لا بد من العلم، وبالذات فيما يتعلق بالتوحيد. الآن الصلاة كثير من الناس ترى بس يخفض ويرفع ثم يسلم، كثير من الناس بالصلاة يخفض ويرفع ثم يسلم ويظن أنه قد أدى الصلاة. وقد ثبت في المصنف بن أبي شيبة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الرجل يصلي 60 سنة ولا تصح له صلاة، عارضين تشيبة هما تصح له صلاة. كيف ما تصح له صلاة كما قال أبو هريرة؟ قال إما أن يقيم الركوع ولا يقيم السجود، وإما أن يقيم السجود ولا يقيم الركوع. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري ومصنف عبد الرزاق ومسند أحمد وكتاب النسائي من حديث الأعمش عن زيد بن واب عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا لا يحسن صلاته، مثل الآن كثير من الناس يخفض يرفع ويسلم ينقر نقر الصلاة. فقال يا عبد الله أنت منذ متى على هذه الصلاة؟ انتبهوا يا معاشر. قال أنت منذ متى على؟ قال منذ 40 سنة أصلي هذه الصلاة. قال أنت منذ 40 سنة ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها محمد. أحد يريد أن يموت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها أفضل الخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين في طرف المسجد، ثم جاء له الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أن صلى ركعتين، وهو يقول عليه الصلاة والسلام أنت ما صليت. ثم جاء ورجع وصلى ركعتين، ثم جاء فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم فعل الثالثة ويقول له أيضا ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره هذا فعلمه. قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. الآن بعض الناس إذا جاء لك يكبر يكبر هكذا، هذا خلاف السنة. السنة في التكبير أنك ترفع يديك إلى حذو منكبيك أو إلى حذو أذنيك، هذه هي السنة. وبعض الناس إذا جاء يكبر مسك شحمة أذنيه بإبهامين، هذا ليس من السنة. السنة أنك تكبر إلى حذو أذنيك أو منكبيك كما ثبت عن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تضع اليمنى على اليسرى على صدرك. الآن بعض الناس ضحن تحت سورته عند عورته، لا هذا خلاف السنة. السنة تضحن على صدرك، هذه السنة كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب الطاي عن أبيه قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام واضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. ومن السنة أنك تضع يدك اليمنى على ذراعك اليسرى، هذه الصفة في الصلاة، هذه الصفة في وضع اليدين على الصدر في الصلاة. أو تضع كفك اليمين على كفك اليسار والوسر والساعد، تضحن هكذا، إما تضحن هكذا وإما تضحن هكذا. فكل هذا قد ثبت عن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يستفتح الإنسان يقرأ دعاء الاستفتاح وهذا سنة، ثم يقرأ بالفاتحة وهذه لا بد منها في الصلاة. ثم إن كان في صلاة سرية يقرأ بعض آيات أو سورة غير سورة الفاتحة، وهذا من السنة، الواجب هو قراءة الفاتحة. وإن كان في صلاة جهرية يقرأ الفاتحة ثم ينصت، يقرأ الفاتحة في نفسه ثم ينصت لقراءة الإمام، ثم بعد ذلك يكبر للركوع. إذا أراد أن يكبر للركوع يكبر أيضا كالصفة السابقة، يرفع يديه إلى حذوه أذنيه أو منكبيه ثم يكبر للركوع. الآن بعض الناس إذا أراد أن يركع ينحني بس انحناء يسيرة، يضع يدي على فخذي ينحني انحناء يسيرة ويظن أنه قد ركع، هذا لم يصح له ركوع وبالتالي لا تصح له صلاة. ما يصح له ركوع حتى تصل يديه إلى أين؟ إلى ركبتين، كما في صحيح البخاري من حديث سعد بن وقاص قال كنا نؤمر بأن نضع أيدينا على ركبنا، فلا بد أن تصل يديك إلى ركبتين. وإذا وضعت على ركبتيك من السنة أن تفتح أصابع يديك وتكون كأنك قابض على ركبتيك، هذا كله من السنة. ومن السنة أن يتساوى ظهرك مع رأسك. الآن بعض الناس إذا كبروا الركوع يخفض رأسه فيكون أنزل من ظهره، ولا يرفع رأسه فيكون أعلى من ظهره. السنة لا، يتساوى ظهرك مع رأسك، هذه السنة، وتبعد أذنيك عن إبطيك، فهذا من السنة. ثم تقول أذكار التي تقال عند هذا وكل سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم وهكذا، ولا بد أن تطمئن. الآن بعض الناس توى بس راكع رأسا يرفع، توى الآن راكع رأسا يرفع، ما تصح له صلاة، لا بد من الطمأنينة. والطمأنينة هي ترك الاستعجال. ترى الصلاة ليست بس خفض ورفع ثم تسليم. الصلاة لا، لابد من طمأنينة، لابد من ترك الاستعجال، فهذه هي الصلاة. ثم بعد ذلك يرفع، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم ارفع حتى تنتصب قائما. الآن بعض الناس قبل أن ينتصب قائم رأسا يسجد، سوى رافع قليل ثم رأسا يسجد، هذا ما تصح له الصلاة حتى ينتصب قائما. فإذا انتصب قائما قال الأذكار التي تقال عند هذا الركن، عندما أول من حين يرفع يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد عندما يستتم قائم ويطمئن لا يستعجل، ثم بعد ذلك يسجد ينزل على ركبتيه، هذا هو السنة. وإذا كان كبير ما يستطيع ينزل على يديه، وعليه عندما يسجد أن يسجد على سبعة أعظم، لا بد أن يسجد على سبعة أعظم. الآن بعض الناس إذا سجد يسجد على جبهته، وهذا صحيح، لكن يرفع أنفه من الأرض، وانتبهوا لسجودكم، ترى أحيانا يسمى يدي، فلا بد أن تضع جبهتك وأنفك على الأرض. وبعض الناس يسجد على أنفه ويرفع جبهته، وهذا ما تصح له صلاة لأنه ما يعتبر ساجد. وبعض الناس يسجد على طرف عقاله، وهذا ما تصح له صلاة لأنه لم يسجد. لابد تضع جبهتك وأنفك على الأرض، لابد أن تضع جبهتك وأنفك وكفيك وركبتيك وأطراف قدميك. بعض الناس يرفع قدميك، إما يرفع قدم اليمين أو اليسار في أثناء السجود، وهذا ما يجوز، لابد أن تكون هذه الأعظم السبعة كلها على الأرض. ومن السنة ترك التمدد، بعض الناس إذا سجد تمدد، هذا ليس من السنة. ومن السنة أنك تبعد بطنك عن فخذيك، ومن السنة أنك تبعد عضديك عن إبطيك، هذا إذا لم يكن عن يمينك ويسارك أحد، حتى لا تؤذي من كان على جانبيك. من الذي من الواجب عليك في حالة السجود أنك ترفع مرفقيك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبسط أحدكم ذراعيه كبسط الكلب في الصلاة. الآن بعض الناس إذا سجد يبسط ذراعيه على الأرض، وهذا ما يجوز، لا بد أنك ترفع ذراعيك، تجعل بس كفك هي التي على الأرض وترفع ذراعيك. فعلى المسلم أن ينتبه إلى حالة السجود، لا يسجد وإنما عليه أن يرفع ذراعيه في حالة السجود، ثم يقول الأذكار التي تقال في هذا الركن، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويطمئن ولا يستعجل، ثم بعد ذلك يرفع من السجود ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي. ولا بد أن يطمئن في حالة الجلوس، هذا لا بد أن يطمئن. بعض الناس من حين يرفع من السجود رأسا يسجد ولا يطمئن في الجلسة التي بين السجدتين، لا بد أنك ترفع وتطمئن ما تستعجل، وتقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم بعد ذلك تكبر للسجود وتسجد، ثم بعد ذلك تفعل ذلك في صلاتك كلها، وما بقي إلا التشهد، ولعلي أشرح التشهد ثم أجيب على الأسئلة بمشيئة الله. التشهد فأقول الصلاة إما أن تكون ذات التشهدان أو تشهد واحد، إذا كانت ثنائية ما فيها تشهد واحد كما هو معلوم، إذا كانت الصلاة ثنائية ما فيها تشهد واحد فتجلس كالجلسة السابقة، تفرش وجهك اليسار وتجلس عليها وتنصب اليمين. وإذا كانت الصلاة ذات التشهدان كالثلاثية والرباعية فتتورك تجلس على وركك، ثم تجعل رجلك اليسار تحت ساقك اليمين، تجعل قدمك اليسار تحت ساقك اليمين، أو تجعل قدمك اليسار بين فخذك وساقك، كل هذا قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تشير بأصبعك، تقبض ثنتين وتحلق حلقة وتشير بالسبابة وتحنيها شيئا قليلا، ولا تحركها لا تحركها، بس أشر إن شاء الله إلى أن تسلم، من حين تجلس وتقول التحيات لله إلى أن تسلم. فإذا أردت أن تسلم ابسطها على فخذك ثم سلم، أو تقبض جميع أصابعك وتشير بأصبعك السبابة فقط، إما أنك تقبض ثنتين وتحلق حلقة بالإبهام والوسطى وتشير بالسبابة بدون أن تحركها إشارة فقط تحنيها شيئا قليلا، وإما أنك تقبض جميع أصابعك وتشير بالسبابة، هاتان صفتان قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تسلم وتكون قد أديت الصلاة كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أخلص إليه يا معاشر الأخوان أن على الإنسان أن يتعلم دينه، ولا يقول أنا ما أقرأ وأنا كذا وأنا كذا. هناك بحمد الله في أشرطة، هناك مجالس علم، هناك أهل علم، اسألهم حتى تتعلم وتستفيد وحتى تحقق مرضات الله عز وجل عليك. ونوصيكم نفسي بأولا ما جاء في القرآن الكريم، ثم ما جاء في سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام، على المسلم أن يقرأ فيهما وأن يتدبر ما جاء فيهما من النصوص، ثم بعد ذلك يقرأ ما كتبه أهل العلم بيانا لما جاء في الكتاب والسنة، من ذلك كشف الشبهات أو ثلاثة الأصول أو مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد أو كتاب التوحيد أو غير ذلك من الرسائل النافعة والكتب المفيدة، هي خلاصة ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعليك أن تعلم نسائك وأولادك، فأنت مسؤول عنهم. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ يا أخي لا تترك امرأتك ما تعلم، علمها، أنت مسؤول عنها. ولا تترك أيضا أولادك ما تعلمهم. الآن كثير من الناس ما يهتم بأولادك. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر. والآن مع الأسف تجد في المساجد تجد الشباب اللي بين 15 و20 و25 تجد أنهم قليل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إما أن يكونوا صغار وإما متجاوزين الثلاثين. ولا شك أن هذا لا يجوز، ويجب على المسلم أن يعلم أولاده وأن يدعوهم وأن لا يتركهم من دعوتهم وتعليمهم، والحرص عليهم كما أنك تحرص عليهم في الدراسة، احرص عليهم في الدين الذي قبل الدراسة وقبل كل شيء، الدين قبل الدنيا. ولعل يقف عند هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أنفعنا وإياكم بما سمعنا، ولعل نجيب على بعض الأسئلة. نعم. أي نعم. إلا التشهد كما تقدم أن الإنسان إن كان الصلاة ذات التشهد الواحد يفرش يد اليسار ويجلس عليها، وإن كان ذات التشهدان يتورق في التشهد الثالث. الصفة يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يسلم. هذا يسأل يقول ما رأيك بالشخص الذي يسلم ثم يشرك بالله؟ هذا الذي أشرك بالله إن كان شركا أكبر فقد خرج عن الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك، وإن كان شركا أصغر فهذه كبيرة عليه أن يتوب منها، وسواء كان مشركا بالله شركا أكبر وأصغر عليه أن يتوب إلى الله، وأن إن كان أشرك بالله شركا أكبر عليه أن يتشهد وأن يجدد إسلامه حتى يرجع إلى الإسلام. هذا يسأل عن تعليق آية الكرسي في البيت، أقول الذي ينبغي على الإنسان لا يعلق شيء من القرآن في بيته، بعض الناس يعلقها كما تقدم من أجل البركة بزعمه، والرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك بل نهى عن ذلك، وهذا من التمام. وبعض الناس يعلقها في بيته وقصد الزينة، القرآن زينة يتسير به الإنسان ولا يقرأ ويعمل به، القرآن ينزل من أجل هذا القراءة والعمل، فلا تعلقوا شيء معاشر الإخوان. هذا يسأل يقولنا بعض النساء تضع قطعة من قماش والظاهر مالي قال داخلها طيب، داخلها طيب تشبك في مشبك حول عنق الطفل الصغير، فهل هذا تميمة أو لا؟ هذا على حسب نيتها المرأة، إن كان المقصود طيب رائحة هذا الطفل فهذا حسن وليس فيه شيء، وإن كان تقصد أن هناك بركة تحصل وأن هذا يدفع العين ويدفع الشياطين ويدفع الحسد فهذا من التمائم التي نهى الله عز وجل عنها. هذا يسأل عن حديث بلغ عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا رواه البخاري في صحيحه، من حديث أبي كبش عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويسأل عن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث ضعيف. لكن لا شك يجب على المسلم أن يأتي إلى المسجد ويصلي فيه كما ثبت في الأحاديث. هذا يسأل عن التمام التي من القرآن، هل تجوز أو لا؟ كما تقدم الصواب أن حتى لو كانت من القرآن أنها لا تجوز. بعض الناس يعلقون أحراز وفيها آيات من القرآن، يعلقون بالرقاب ولا على الأيدي أو على السيارات أو في البيوت أو على الأطفال أو الدواب، كل هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يعلق شيء، ما يجوز أن يعلق شيء. وإنما المسلم ماذا يفعل؟ أن يقرأ المعوذات في الصباح وفي المساء. اقرأ على نفسك القرآن، المعوذات في الصباح وفي المساء، وآية الكرسي عندما تريد أن تنام، وفي دبر كل صلاة. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. هذا يسأل في الحقيقة عن سؤال مهم وتقدم التنبيه عليه، وهو يقول: ما رأيك برجل يصلي في البيت ويترك أولاده ولا يأمرهم بالصلاة؟ هذا كما تقدم لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا يقول: تكلمت عن كلمة بلعون ولم توضح وجه المحذوف في ذلك. بلعون ما هو بلعون؟ يعني بعوني ولا بعون الله؟ وبعض الناس يقول بلعون صنم، هذا كان فيما سبق، فلا تقول بلعون، قل يا الله. لا تقول بلعون، قل يا الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الله عز وجل ماذا قال للرسول عليه السلام؟ قال: قل أعوذ برب الفلق، فاستعذ بالله سبحانه وتعالى. هذا يسأل يقول: لعلك تتكلم عن بعض البدع ومن ذلك التلفظ في النية. بعض الناس جاء لكي يصلي قل نويت نصلي أربع ركعات، مثلا صلاة العشاء قل نويت نصلي أربع ركعات، أو جاء لكي يتوضأ قل نويت أني أتوضأ. هذا من البدع. أن تخبر من؟ تخبر ربك الله عز وجل مطلع ما في قلبك، تخبر نفسك أنت من حين خرجت من البيت أنت تريد أن تصلي، فهذا من البدع. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقول هذا، إذا جاء لكي يصلي ما كان يقول الكلام، كان يكبر. هذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. هذا يسعى الكتب التي تنصح بها طلبة العلم. كما تقدم أن أنصحهم أولا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بالسنة صحيح البخاري صحيح مسلم. يا أخي اشتر صحيح البخاري ومسلم واقرأ فيهما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا رياض الصالحين، ولا بعد ذلك ما كتبه أهل العلم ككشف الشبهات وكتاب التوحيد وغيرها من الكتب النافعة. هذا يسأل عن الصلاة عند القبور، هل هي حرام ولماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في رواه الترمذي في حديث أبي سعيد الخدري يقول: لا صلاة في المقبرة ولا في الحمام. المقبرة لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وفي الصحيحين من حديث عائشة وحديث أيضا من عباس وغيرها من الحد التي جاءت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام وفي سياق الموت: لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: إما يبنون المسجد على القبر ويصلون فيه، وإما يصلون عند القبر. فهذا كله لا يجوز ومحرم، وهذا وسيلة من وسائل الشرك. إن صلى للقبر فهذا شرك أكبر، وإن صلى لله عند القبر فهذه بدعة. لا تجوز المقبرة إلا صلاة واحدة فقط، هي صلاة الجنازة على الميت بس، وما على ذلك فلا يجوز، ما على ذلك فلا يجوز. هذا يسأل يقول: هل النظر للمسلسلات حرام ولا لا؟ هو لا شك هذا عليه أن يفتي نفسه، النظر للمسلسلات حرام، لأن ما الذي فيها؟ فيها النساء عافانا الله وإياكم، وفيها الحب والغرام، وفيها الدعوة للزنا وللفواحش، وفيها كل ضلال عافانا الله وإياكم. فلا شك أن هذا ما يجوز، لا شك أن هذا ما يجوز. وكل آلة أو جهاز غلب شرها على خيرها فالغلب لي، فالحكم للغالب منهما، ولا شك أن الشر هو الغالب على هذه الأجهزة وهذه الأشياء. وكثيرا ما يحصل من هذه الأجهزة الفساد والضرر، وكل إنسان لا بد أن يتأثر بما يشاهد وبما يسمع، لا بد أن يتأثر بما يشاهد وبما يسمع. فإن كان عافنا الله وإياكم حب وغرام راح يتأثر بذلك، سواء كان رجل أو امرأة، عافنا الله وإياكم من ذلك.

من اسمها، من أداها فهو الأفضل والأحسن، ومن لم يؤدها فليس عليه شيء، لكن أجرها عظيم لمن حافظ عليها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من حافظ على 12 ركعة من غير الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله من فضله. وهذه 12 ركعة من غير الفريضة 4 قبل الظهر، و2 بعدها هذه 6، و2 بعد المغرب هذه 8، و2 بعد العشاء هذه 10، و2 قبل الفجر هذه 12. فمن حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال يسأل يقول: هل يجوز تأخير الوتر قبل صلاة الصبح بنصف ساعة؟ فأقول: صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فلا بأس أن يؤخر الإنسان الوتر إلى قبيل طلوع الفجر بنصف ساعة، وهذا تقريبا وقت هذا وقت السحر، وأفضل أوقات الوتر هو قبل الفجر بساعتين إلى ساعة ونصف إلى ساعة، فلا بأس بذلك. هذا سؤال يسأل عن المسح على الخفين عن مدته، فأقول: إن كان الإنسان مقيم فهذا يوما وليلة، يعني لو مسح عند صلاة الصبح فيستمر بالمسح إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني، فإذا جاء صلاة الصبح من اليوم الثاني ما يجوز أن يمسح، بل عليه أن يجدد وضوءه، وذلك بأن يخلع خفيه ويتوضأ ويغسل قدميه ثم بعد ذلك يلبس الخفين. وأما إذا كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليهن، كما ثبت ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه. وبالنسبة لمسح الخفين، حتى لو كان الخفين فيهما شقوق فلا بأس، هذا ما في مانع من أن يمسح الإنسان عليهما. هذا يسأل يقول: عندنا جيران محافظين على الصلاة لكنهم يدخنون، نجلس معهم وهم يدخنون. طبعا كما تقدم أن الدخان حرام ولا يجوز، وينبغي على هذا الجالس معهم أن ينكر عليهم، فإن استجابوا فبها، وإلا لا يجلس معهم في حالة تدخينهم للدخان، وإذا انتهوا فلا بأس أن يجلس معهم. هذا يسأل عن تعليق كلمة توكلت على الله على السيارة وغيرها، يقول: ما حكم تعليق ذلك؟ الأولى بالإنسان لا يعلق شيء على سيارته ولا على دابته ولا على أيضا نفسه، وأن توكل على الله في نفسه، وقل عندما يخرج الإنسان من بيته فليقل: اللهم إني توكلت عليك. فتعليق شيء من الأشياء هذا لا ينبغي. هذا يسأل عن مشاهدة الكرة في التلفاز، كما تقدم أن الكرة هذه من الباطل ولا يجوز مشاهدة الباطل. ويسأل عن مشاهدة المصارعة الحرة، كذلك هذا أيضا هذا أمر لا يجوز كما تقدم، وهؤلاء المتصارعين كاشفين عن أفخاذهم، فهذا أمر لا يجوز. هذا يسأل يقول: إذا فاتتني صلاة الفريضة وجئت للمسجد والإمام يصلي على جنازة، فهل أدخل معه ثم أصلي الفريضة؟ قل: نعم أدخل معه ثم بعد ذلك صلي الفريضة. هذا يسأل يقول: ما رأيك لو قيل لرجل قرب ولو تراب، هل هذا يعتبر شركا أم لا؟ أفيدونا. أقول: هذا أيضا يعتبر شرك ولا يجوز، لأن التقرب لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. وقد جاء أن فاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب، ليست فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما فاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليها وعلى أبيها، أنها كانت راكبة على هودج، وكان هناك من يقود هذا الهودج، راكبة على البعير في هودج وكان هناك من يقوده، فمروا بقبر ولي من الأولياء، ما أكثر هؤلاء. فقال السدن الطواغيت اللي عند القبر، قالوا: قربوا لهذا الولي. فقال من يقود الهودج: ما عندنا إلا التراب. قالت فاطمة رحمة الله عليه وعلى أبي: بل حتى ولا التراب، لأن من تقرب لغير الله سواء بذباب ولا التراب هذا ما يجوز. هذا يسأل يقول: ما رأيك بالرجل الذي لا يغتسل من الجناب إلا بعد طلوع الشمس، هل صلاة صحيحة، علمنا أنه يصلي صلوات الخمس إلا الفجر، والسبب كان يقول السبب الغسل. فأقول: لا شك أن الله عز وجل أمر أن نصلي كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،